لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته. أحمدك ربي لا إله إلا أنت، هديتنا من ضلالة وعلمتنا من جهالة وشفيتنا من مرض ودللتنا من حيرة وأطعمتنا من جوع وسقيتنا من ظمأ وقويتنا من ضعف وكبرتنا من صغر وكثرتنا من قلة ورفعتنا من ذلة وجمعتنا من شتات وأمنتنا من فزع وصبرتنا من جزع وثبتنا من فتنة لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أصلح لنا أولادنا فاجعل أطفالنا رجالا وشبابنا أبطالا وشيوخنا أبدالا. أسألك العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد. أسألك اللهم نور اليقين وحلاوة الإيمان وبرد الرضا وبركة الدعوة وأنس الذكر وإجابة الدعاء وبر الصدق. اللهم أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والعلم النافع والعمل الصالح. اللهم من أراد بنا والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، ردنا والمسلمين إلى الإسلام ردا جميلا، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. لا إله إلا أنت، تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك، ولم تبق حاجة لنا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في هذه الحرب الدائرة، لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. اللهم اغفر لنا فيها ودبر لنا فيها أحسن تدبير. اللهم اكفنا نارها واطفئ غوارها واجعل لنا فيها السلامة والغنيمة، ونجنا من شرورها كما تنجي أنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من مواقف الفتن ومصارع الغفلات، نسألك يقظة تامة منك تنجينا بها من مصارع الغفلات، استعملنا فيما يرضيك ولا تشغلنا فيما يباعدنا عنك، واقذف في قلوبنا رجاك واقطع رجاءنا عما سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم هذا زرع الباطل نمى وبلغ حصاده، قيد يدا من الحق حاصدا، تستأصل شروره وتقتلع جذوره. اللهم أنت الغني بعلمك عن إعلامنا، فألق علينا محبة منك واصنعنا على عينك واصطنعنا لنفسك وأنت الغني. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا تبتلينا فتفضحنا فإنا ضعفاء وعافيتك أوسع لنا. لا إله إلا أنت. أحبتي في الله، وهذه وصية أبا رحيم

عجب منك، ولا مسألة إعادة، وغض عن الفكاهات من المضاحك والحكايات، ولا تحدث عن إعجابك بولدك ولا جاريتك ولا عن فرسك ولا عن سيفك، وإياك وأحاديث الرؤيا. حلمت البارحة وحلمت البارحة. فإنك إن أظهرت عجبا بشيء منها طمع فيها السفهاء. كل يوم يجيك واحد يقول حلمت فيك طال عمرك أنت راكب على قطب، تراكبه والقطب عيونه لولو. قال طمع فيك السفهاء فولدوا لك الأحلام واغتمزوا في عقلك، ولا تصنع تصنع المرأة، يعني تحط لك مكياج وتحمر وتكحل، ولا تصنع تصنع المرأة، ولا تبدل تبدل العبد، العبد المملوك الخادم، ولا تهلب لحيتك ولا تبطنها، وتوق كثرة الحث ونتف الشيء وكثرة الكحل، توق ذلك كله، والإسراف في الدهن، إسراف في الدهن، بعض الناس شعره ينقط. أذكر مرة كنت واقف عند خباز ورجل وجيه من وجهاء الكويت أمامي، أمام واحد خادم شعره يلمع يتقاطر منه الدهن، فأراد الخباز أن يقدم هذا الوجيه على هذا الخادم، قال له طال عمرك كم تبي الخبزة؟ قال ستة. ستة ان شاء الله. فاخذ الخبز واذا هو حار فحط على راس اللي امامه، كان يقول من وجهه وعك قطع وهي قطعك، ما لقيت حط على الراس بس ما بخبزك. فهذا عندما يوصي ويقول وإياك والإسراف في الدهن، وليكن كحلك غبة، غبة يعني متقطع الفترات، مو كله بس مكحل حقيقة حمامي حساوي. وليكن كحلك غبة ولا تلح في الحاجات، يعني إذا صارت لك حاجة عند واحد لا تلح، انت يسرت تيسرت والا السؤال مذلة. يعني مرة انا كنت في البيت تعبان سهران ليلة الجمعة افكر في الخطبة ما نمت، وبعدين قلت يعني انام الضحى شوية وبعدين اجلس احضر الخطبة، فتسلط علي بدوي جاء معه بطل ماي يبيني اقرا له، فضرب الجرس يعني الآية إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، والإذن ثلاث ضربات، الأخضر الثلاثين ما انفتح الباب وقد يضرب المفتاح السيارة حتى تحفر ما انفتح، قام يرفز ابريلك حين النوم أنا طارت خلاص، وبعدين أصبح عندي عناد إني لا أفتح له. السلام عليكم. السلام. فلما فعل ذلك ذهب إلى جاري أيوب وأخذ يغرى الواد يهزه، فطلع له مسكين. نعم. قال وين الشيخ؟ قال زراني. هذا بيت الشيخ. كان من الصبح أضرب الباب وهو طالع. فأيوب اتصل بالتليفون المسكين، فقلت إن تعدى الأذى إلى الجار لازم أطلع له أخلص جاري، فطلعت له نعم قرأ لي البدر اقرأني في هذا الماء. فقلت له يا أخي لقد آذيتني وآذيت الجار، وإذا صارت الحاجة لا تلح هذا الإلحاح فتؤذي الناس تؤذي العالم. قال لا لما طلعت وشكلت الهرم فيتأدى الفريج كله. فكان عزائي أن تذكرت إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هذا هو عزائي. فهذا يقول في وصيته: ولا تلح في الحاجات ولا تخشع في الطلبات. يعني إذا بغيت تطلب لا تذلل، كن عزيزا، ولا تخشع في الطلبات، ولا تعلم أهلك وولدك فضلا عن غيرهم عدد مالك. عدوا عندي كذا، جعل المال اللي معك سر خاص عن الزوجة ولا تلعوزك. قدر كم عندك. هي الشيطان يقول لها إن خليتي هالمال عنده راح يتزوج عليك، فأحسن شيء صار فيه بأي وسيلة. فتعال نبي أثاث كذا، بدل أثاث كذا، حط كذا، يب كذا، شيل كذا، إلى أن يحرق. فمن السر المكتوم أن لا تعلم المرأة بمال الزوج أنجى له. لهذا يقول: فإنهم إن رأوه قليلا همت عليهم، وإن كان كثيرا لم تبلغ به رضاهم. وأخفهم في غير عنف، ولن لهم في غير ضعف. ولا تهازل أنفك. طبعا الآن احنا ما عندنا إماء، لكن في خادمات بعض الأزواج انبرطن وانقرطن مع زوجته ولا يكفي إلا مع الخادمة. ولو كانت الخادمة الآن من النوع اللي تاكل صاب الكلاس لهانت، لكن الآن جونا خادمات ملكة الجمال من الفلبين، فأصبح معظم أوقات بعض الأزواج اللي قابلت كأن عتوا نقوى. ليه؟ اتي من الدوام تنزع القطرة والعقال وساعة في المطبخ حاطة كرسي وقاعد عصري البرتقال، بعد واحد عندك بنتك زوجتك لا ابنة الفلبين النصرانية أولى. فلهذا أصبحت كثير من أسرار البيوت تعطى لهذا الصنف من الناس، سائقا كان أو صادمة، حتى أصبحت تتحكم ويتحكم في البيت. ومن قرأ مجلة المجتمع والصحف نعم يعلم حقيقة ذلك. أصبح السائق هذا هو الآن رب الأسرة. بنت في الثانوية قال لها قومي قعدي الأمام بجواري السيارة. قالت عيب استح العيب، والله ما غنتي لا علم أبوك الراحات والجيات والشفق اللي تروحين لها. فخافت فجلست معه فانطلق بها وقضى حاجته الدنيئة. هذه من المآسي والكوارث. وهناك من البيوتات والأسر ما يعرف رب الأسرة عن بيته شيء. آخر الشهر يعطي السائق الميزانية وهو يبدأ يفصل على كيف. فجاءهم أب ليس منهم، لا دين له ولا مروءة له، وأعزب. فهذا يقول في وصيته: ولا تهازم أمتك إذا خاصمت تتوتر وتحفظ من جهلك وتجنب عن عجلتك وتفكر في حجتك وأر الحاكم شيئا من حلمك ولا تكسر الإشارة بيدك. يعني إذا تتكلم لا تأشر، تخطف عين اللي أمامك. بعض الناس ما طلع كلمة إلا ويمد كراعينه ويمد إيده ويأشر فوق وتحت كأنه يعزف سمفونية. قال ولا تكسر الإشارة بيدك ولا تحفز على ركبتيك، يعني لا توقف على ركبتيك. مينون هذا ما يقعد إلا هالقعدة هذه، واقف على ركبتينا كنا طايح على تجوري. قال ولا تحفز على ركبتيك وتوقع حمرة الوجه، يعني لا تعمل عمل يحمر به وجهك من الخجل. وعرق الجبين النابع من الخجل ومواقف الإحراج. وإن صفر عليك فحلا وإذا هدأ غضبك فتكلم. وأكرم عرضك وألق الفضول عنك، يعني لا تطفل ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ودائما تتبع والتطفل وأن يكون فضولي هذه تجر على ولاة بلاوي. وأحكي لكم هذه القصة. جاءني يوما من الأيام رجلا مصابا بالصرع وقد لبسه شيطانه من الجن، وهو يشتكي منها الويلات تعبث به وتؤذيه ليلا نهارا. فسألته ما السبب؟ قال أخذت أبحث وين كتاب عن السحر أو الجن أو الشعوذة أو الفلات أو الأحلام أو كذا إلا وأنا الطفيل. أليس هذا من الفضول؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف، لا تتتبع ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ومسؤوليته خطيرة. يقول إلى أن في يوم من الأيام رأيت نفسي وقد لبسني شيء، ثم وأنا بين النوم واليقظة كأن هذا الشيء امتد إلى عيني أحسه من الداخل، ثم فجأة أصبحت أرى أشياء ما كنت أراها من قبل. قلت له ماذا ترى؟ قال أول ما بدأت أنظر شبابيك بيتي وشبابيك بيوت الجيران عليها فتيات عاريات. فقلت عجبا، ما بال الناس؟ هل جن الناس؟ هل بلغ العالم من الانحطاط حتى أصبح الفتيات يتعرون من الثياب؟ يقول فأمسكت من حولي وأخذت أؤشر، ماذا تنظرون؟ قالوا لا نرى شيء. يقول فأعيد فأنظر فأرى ما لا يرى. يقول فتطورت المسألة فأصبحت أرى أشياء وأمورا من المخازي ما لا تذكر، مخلوقات أمامي تفعل الفاحشة وتفعل الزنا وتفعل اللواط وتفعل البلاوي كلها، تتشكل بأشكال عجيبة وغريبة. فقلت ويحي، أسير مع ناس من أولادي وأقاربي وأرحامي فلا يرون ما أرى، فما هذه الأمور والخيالات التي بدأت تتصور أمام عيني؟ يقول ثم اكتشفت في النهاية أن هذه الشيطانة التي لبستني بين الحين والحين تضع عينيها على عيني لكي أرى تلك المخازي في عالمهم هم، وأنا جئتك الآن أكاد أن أجل فاطرأ علي بعض الآيات والأحاديث لعل الله يشفيني منها، وهذا أنا جنيته على نفسي. فقرأت عليه بعض الآيات والأحاديث، وبعد أيام قال أحسست براحة وسكينة وطمأنينة، وخف عني ما كنت أشاهده وأراه. فبحث الإنسان فيما لا يعنيه في النهاية سيرديه، وهذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم عندما أمرنا أن ندع وأن نترك ما لا يعنينا. يقول هذا الوالد في وصيته: وألقي الفضول عنك وإن قربك سلطان فكن منه على حد السنان. يعني إذا قربك السلطان لا تأخذ راحتك معه، كأنك قاعد على رأس رمح، فكن دائما متحذر. وإن استرسل إليك، أي في الحديث أخذ راحته معك في الحديث ونكد طاحة الكلفة والميانة، فلا تأمن من انقلابه عليك، وأرفق به رفقة بالصبي، ولا يحملنك ما ترى من إلطافه إياك وخاصته بك أن تدخل بينه وبين أحد من ولده وأهله وحشمه. وإن كان لذلك منك مستمعا وللقول منك مطيعا، فإن سقطة الداخل بين الملك وأهله صرعة لا تنهض، وذلة لا تقال، وإذا وعدت فحقق، وإذا حدثت فأصدق، ولا تجهر بمنطقك كمنازع الأصم، ولا تخافت به كتخافت الأخرس، وتخير محاسن القول بالحديث المقبول، وإذا حدثت بسماع فانسبه إلى أهله، وإياك والأحاديث العابرة المشنعة التي تنكرها القلوب وتقف لها الجلود، وإياك ومضعف الكلام مثل نعم نعم ولا لا وعجل عجل وما أشبه ذلك. وإذا توضأت فأجد عرك كفيك، وليكن وضعك من الأسنان في فيك كفعلك بالسواك، ولا تنخع في الطست. يعني إذا في طست توضى فيه لا تنخع متدفل فيه قدام الناس. وليكن طرحك الماء من فيك مترسلا، تمج الماء على مراحل، مو في طشر على العالم مثل واحد توقف يمنع بالمسجد تبي توضى تطلع كنا طاقة عليك سحابة كثر ما تشر عليك من الماء. ولا تمج فتنضح على أقرب جلساء، ولا تمج فتنضح على أقرب جلسائك، ولا تعد نصف اللقمة. يأخذ الطعام يضرب نصف اللقمة ويرد الباجي، من اشتهي هذا الأمر؟ فهذا ليس من آداب الطعام. فكانوا رحمة الله عليهم يتأدبون في كل شيء. يقول: ثم تعيد ما بقي منها فإن ذلك مكروه، ولا تكثر الاستسقاء على مائدة الملك، ولا تعبث بالعظام، ولا تعد شيئا مما يقرب إليك على مائدة بطلة أو خل أو كاد أو عسل، فإن السحابة قد سيرت لنفسها مهابة ولا تمسك امساك المكبور ولا تبذر تبذير السفيه المغرور. واعرف في مالك واجب الحقوق وحرمة الصديق واستغني عن الناس يحتاج اليك. واعلم ان الجشع يدعو الى الطبع والرغبة كما قيل تدق الرقبة ورب أكلة تمنع أكلات. والتعفف مال جسيم وخلق كريم. ومعرفة الرجل قدره تشرف ذكره. ومن تعدى القدر كما يقول الشاعر من لم يقف عند انتهاء قدره تقاصرت عنه فسيحات الخطى. من لم يقف عند انتهاء قدره تقاصرت عنه فسيحات الخطى. يقول رحمة الله عليه ومن تعدى القدر هوى في بعيد القعر. والصدق زين والكذب شين. ولصدق يصرئ عقب صاحبه احسن من عاقبة من كذب يسلم عليه قائله. ومعاداة الحليم خير من مصادقة الاحمق. ولزوم الكريم على الهوان خير من صحبة اللئيم على الإحسان. ولقرب ملك جواد خير من مجاورة بحر طراد. وزوجة السوء أبناء العباد. والزواج من العجوز يغرب دماء الوجه. وطاعة النساء تزري بالعطلات. تشبه بأهل العقل تكن منهم وتسمع للشرف تدرك. واعلم أن كل امرئ حيث وضع نفسه وإنما ينسب الصانع إلى صناعته. والمرء يعرف بقرينه. وإياك وإخوان السوء فإنهم يخونون من رافقهم ويحزنون من صادقهم. وقربهم أعدى من الجرب ورفضهم من استكمال الأدب. واستخفار المستجير لؤم والعجلة شؤم. وسوء التدبير واهم. والإخوان إثمان. فمحافظ عليك عند البلاء وصديق لك في الرخاء. فاحفظ صديق البلاء وتجنب صديق العافية فإنهم أعدى الأعداء. ومن اتبع الهوى مال به الردى. ولا يعجبنك الجهل من الرجال. ولا تحتقر ذئيلا فإنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه. ولا ينتفع به بأكثر من أصغريه. وتوقع الفساد وإن كنت في بلاد الأعادي. ولا تفرش عرضك لمن دونك. ولا تجعل مالك أكرم عليك من عرضك. ولا تكثر الكلام فتثقل على الأقوام. وامنح البشر جليسك والقبول ممن لاقاك. وإياك وكثرة التبريق والتزليق. فإن ظاهر ذلك ينسب إلى التأنيث. وإياك والتصنع لمغازلة النساء. وكن متقربا متعززا منتهزا في فرصتك. رفيقا في حاجتك. متثبتا في حملتك. والبس لكل دهر ثيابه ومع كل قوم شكلهم. واحذر ما يلزمك اللائمه في اخرك ولا في اخرتك. ولا تعجل في امر حتى تنظر في عاقبته. ولا ترد حتى ترى وجه المصدر. وعليك واياك وحلاك الابط. يعني بالموس. يعني انتف. يعني من السنة نتف الابط. يدعو للتنبيه. فليكن استواك من طبيعته. واذا استكت فارضا. وعليك بالعمارة فانها انفع التجارة. وعلاج الزرع خير من اقتناء الضرع. ومنازعتك اللئيم تقنعه فيه. ومن اكرم عرضه اكرمه الناس. وذم الجاهل اياك افضل من ثنائه عليك. ومعرفة الحق من اخلاق الصدق. والرفيق الصالح ابن عم. ومن ايسر اكبر. ومن افتقر احتقر. قصر في المقالة مخافة الإجابة. والساعي إليك غالب عليك. وطول السفر ملالة. وكثرة المنى دلالة. وليس للغائب صديق ولا على الميت شفيق. وأدب الشيخ عناء. وتأديب الغلام شقاء. والفاحش أمير. والوقاح وزير. والحليم مطية الأحمق. والحمق داء لا شفاء له. والحلم خير وزير. والدين أدنى الأمور والسماجة سفاهة والسكران شيطان وكلامه هذيان والشعر من السحر والتهدد هجر والشح شقاء والشجاعة بقاء والهدية من الأخلاق السرية وهي تورث المحبة ومن ابتدأ المعروف صار دينا ومن المعروف ابتداء من غير مسألة وصاحب الرياء يرجع إلى السخاء ولا رياء بخير خير من معالنة بشر والعرف نزاع والعادة طبيعة لازمة إن خيرا فخير وإن شرا فشر ومن حل عقدا احتمل حقدا ومراجعة السلطان خلق بالإنسان والفرار عار والتقدم مخاطرة وأعجل منفعة إيثار دعة وكثرة العلل من البخل وشر الرجال الكثير الاعتلال وحسن اللقاء يذهب بالشحناء ولين الكلام من أخلاق الكرام. يا بني إن زوجة الرجل سكن ولا عيش له مع خلافه فإذا هممت بزواج امرأة فسل عن أهلها فإن العروق الطيبة تنبت الثمار الحلوة. واعلم أن النساء أشد اختلاقا من أصابع الكف فتوق منهن كل ذات بدا مجبورة على الأذى فمنهن المعجبة بنفسها المزرية بزوجها إن أكرمها رأته لتبنيها عليه لا تشكر على جميل ولا ترضى منه بقليل لسانها عليه سيف ثقيل قد كشفت الكحة ستر الحياء عن وجهها فلا تستحي من إعوارها ولا تستحي من جارها كلبة هرارة مهارشة عقارة فوجه زوجها مكروه وعرضه مشكور ولا ترعي عليه لدين ولا لدنيا ولا تحفظه لصحبة ولا لكثرة بنيه حجابه مهتوك وستره منشور وخيره مجهول يصبح كئيبا ويمسي عاتبا شرابه مر وطعامه غير وولده ضياع وبيته مستهلك وثوبه وسخ ورأسه وشعر إن ضحك فواهم وإن تكلم فمتكاره نهاره ليل وليله ليل تلجده مثل الحية العطارة وتلصده مثل الأقرب الجراء. لا تنشر هذا مصبليس. ومنهن هذا نوع ثاني صن ثاني مالك جديدة ومنهن شليق شعش انسى الفعل اتفق الشفشليق هي العجوز المسترخية على المترطة الشعشع العجوز الطويلة السلفع الصخابة مثل تلطلط الصارخ بديئة الخلق منهن شفشليق شعشع سلفع ذات سم منقع وإبراق واختلاق إبراق على كلا تبرق أعوذ بالله اختلاق تشتد تهب مع الرياح وتطير مع كل ذي جناح إن قال لا قالت نعم وإن قال نعم قالت لا مولدة لمخازين محتقرة لما في يديه تضرب له الأمثال وتقصر به دون الرجال وتنقله من حال الى حال حتى قلى بيته قال يعني هجر حاش قط ترك بيته ومل ولده وغث عيشه وهانت عليه نفسه وحتى انكره اخوانه ورحمه جيرانه ومنهن هذا مع ذلك ومنهن الورهاء الحمقى ذات الدل في غير موضعها ورها وحمطة والتدلل والتغنج ورها حمطة من الحمق نجرها الماضغة للسانها يعني بغت تكلم كأنها تعالج لسانها يعني بلا وراء الماضغة للسانها الآخرة في غير شأنها قد قنعت بحبه ورضيت بكسبه تأكل كالحمار الرافع تنتشر للشمس لا تعطي الكعكة وتعطي الشمس راح تنبطحت فيها عشان التفلة لدة بطايا صيبان. لا يسمع لها صوت. قول صقر. بسم الله تبر. ولم يكنس لها بيت. طعامها دائس وإناؤها يصر وعجينها حامل وماؤها فاسد ومتاعها بزروع. هذه كلمة لا تفسر. وماعونها ممنوع وخادمها موعود وجارها مشروع. وهذا نوع رابع معطيب معطيب. ومن ضمن العطاف الودود المباركة الولود المأمونة على غيبها المحبوبة في جيرانها المحبوبة في سرها وإعلانها الكريمة التبعل الكثيرة التفضل الخافضة صوتا النظيفة بيتا خادمها مسمى وابنها مزيا وخيرها دائم وزوجها ناعم مميئة مألوفة وبالعطاف والخيرات موصوفة. اللهم نسألك ذلك في الجنة وأن تجعل أهلنا كما وصف هذا لنا ولجميع المسلمين والمسلمات إنك على ذلك قدير. قال صلى الله عليه وسلم نسائكم من أهل الجنة الودود الوليد العائد على زوجها التي إذا ما غضب عليها جاءته فوضعت يدها في يده وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى. يقول في وصيته الأخيرة جعلك الله يا بني ممن يقتدي بالهدى ويأتم بالتقى ويتجنب السخط ويحب الرضا. والله خليفتي عليك والمتولي لأمرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. هذا اللي يعني حجاب جديد تيارية مساكين. ايه شفت انا كنا ديايا من تفريش من تحت. هذا ليس بحجاب, هذا اسمه الحجاب المتدرج. هذا هو الحجاب المتدرج. والآن جاءت موديلات جديدة بعدها ما انتشرت كثير غير البنطلون وغير هذا القصير اللي تحت بلاد. الآن جاء حجاب اسمه ثوب القطع. ثوب القطع علشان صاير شفت القطع الكبري الذكر هالشكل تصير المرأة تربط أصابع منديلة ورسير بقلبي بعدين ينزل هالشكل مثل سوبرمان. بعدين هناك من كتفها ونازل خامة تنتهي في النهاية إلى عند الركبتين من الخلف على شكل قوس أسود. الخامة هذه من نوع الحرير المبرقع المنقط مثل ظهر القطع. بعدين من الكوبرا. وبعدين الفستان يغيق عند الخصر ثم يتسع ثم يغيق عند الأسفل حتى تقف كالحمامة. ثم بعد ذلك تمشي بهذا الشكل. ثم تقول هذا حجاب. بالضبط يعني لما تشوفها مطفية أو مقبلة كأنك تشوف قطع يعني ما تشوف مرأة بالضبط يعني بس بلاقي سبوز. بس بصير لبا. بالنسبة للملابس المغسلة العادية غير من الحجبات هذا من الحجبات بس غير من الحجبات ما يحتاج تكلم هذا. لا بيع بس احنا بيع يعني بيع ميجز أو يجلب بيعها ولا خيارتها. لا بيعها ولا خيارتها ميجز. أما ملابس الصبايا الصغار لم يبلغنا الحلم لا بأس ذلك. لا تبطل لا تحفل لا تحفل لا تحفل لا تبطل إن شاء الله أقول لك. طيب عبد الله كم جاء بالحج؟ لا تهلب ولا تبطن. هلب الشعر نت ما غلغ منه، يعني صار لي كوردة كبيرة لا تكون تتفع عشان تخف مثلا، هذا سمنا تهليب. والتبطين لا يأخذ مما تحت الدقن، هنا يكون شعر وايد فحفة حفة حفة حفة في الموسيقى اللي بس الحيطة شديدة، هاي سمونا التبطين. وقال لا تهلب، يعني لا تتف شعر ولا تبطن، لا تحسس لحيتك من تحت حطيك. يعني يتركها مثل لحية الرسول صلى الله عليه وسلم الشكل، يعني هذا قصد. أيام ما كان اللحية سوق قبل عندهم يعني ما ذكر هذا الشيء، هذا يقصد تهليب نتف الشعر الكثيف والتبطين نتف الشعر من تحت الدقن. ما فلما حسوا ان انا بوصل الكلام هذا خافوا وتنعوا انه يذكرون اسمه، خافوا على انفسهم من الكلام الكلام. جزاك الله خير، هذا امر ما ينسكت عليه، يعني انا بحاول بشركة طرق على اني اعرف اسمه حتى اوصله الى وصله لدخل لاي شخص مثلا اللي استطعت انه يعني بلغت المسؤولين، لانه هذا خطر يعني. إذا وصلت لقيت اسمه ما يجب أن أحكي، إذا لقيت اسمه أنا حاول شاء الله بكرة بإذن الله بحيث أخطأ المذاكرة. إذا لقيت اسمه لابد أيضا من وجود دليل على هذا، والمجنون والمجنونة ما تؤخذ شهادتها شرعا. هو لا لا لا، هو الناس اللي تكلموا هو البطيء والبطاطي، وعندهم استعداد يشهدون. هاي المشكلة، حتى الآن لما سمعوا إن يعني ممكن الكلام هذا يوصل خافوا إنه يذكرون اسم الشخص. أي ماشي. لكن يعني ما راح تلقى دليل إلا إن أنا يشهدون معك ناس. طيب نسكت على هذا الموضوع؟ لا ما نحن نتحمل، لا تروح حق مجلة المجتمع بعد ما تحصل على اسمه وتوثق من الموضوع، تروح جمعية الإصلاح مجلة المجتمع تثيرها في أحد صحفها في أحد صفحاتها. لا تثيرها، شوف تلفون من هناك وقالنا هذا كذب وشيء من هناك، شو نسوي؟ تدخل نفسك في مساحات قلقين ويقول لقاني اشتبع واشتبع السوي ناخذ رشاش ونروح نتصل على لا لا مو قصدي علي، موضوع مثل هذا يعني حساس خطير، يجب أن يصل إلى المسؤولين. هذا حشيت أنا هذا مجلة المجتمع، مجلة المجتمع لما تكتب راح يدرون المسؤولين وراح ترد الهيئة وراح تتصل بالداخلية وراح يصير تحقيق راح تبناه محامي. يعني من قال لكم طبعا على أساس تحقيق محامي كذا لازم ينادونك ونادون الشخص هذا ونادون المشهدين. طبعا يتحمل الواحد مدام عنده متوفر بسند قوي ودليل قوي يقبل. الله يجزيك خير. شو اسم الدرس؟ وصية والد لولده. السلام.